هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح القلوب الطيبة الصافية التي تحنو على الجميع، تساعد وتعطي وتبذل كل ما في وسعها من أجل اللمة وسعادة الأسرة دون كلل أو ملل. هذه هي المرأة المصرية. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، في لقاء اليوم فقرات منوعة، واخترنا منها ملهمات مصريات وعيلة مرزوق وأيضا استشارة طبية، وهنعيشها صح. ولا ننسى أن نؤكد على الأسرة المصرية على أهمية الأنشطة الطلابية وطبق جديد. تعالوا معا لنبدأ أولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. واخترت اليوم اللاعبة سارة سمير، أصغر المواهب في عالم رفع الأثقال، فهي من مواليد يناير 1998 وابنة قرية الهوانية بمدينة القصاصين محافظة الإسماعيلية. بدأت ممارسة رياضة رفع الأثقال وهي في سن 11 عام. حظيت سارة سمير على الكثير من البطولات العالمية، لتعرف بصاحبة ميدالية مصر البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، بعد فوزها في منافسات وزن 68 كيلوغرام، وفازت بميدالية ذهبية لوزن 63 كيلوغرام في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالصين عام 2014، وقبلها فازت في البطولات الأفريقية بتونس عام 2012، وحصلت على 6 ميداليات ذهبية دفعة واحدة لرفع الأثقال للناشئين والناشئات تحت سن 20 عام، بالإضافة أنها شاركت في أولمبياد تانينج للشباب بكازاخستان عام 2014، وحصلت أيضا على المركز الثاني بمنافسات المجموعة الثانية لوزن 63 كيلوغرام بمجموع 229 كيلوغرام. تحية للاعبة المصرية سارة سمير، وتحية لكل فتاة وسيدة مصرية تتحدى كل الصعاب لتثبت أن مصر حضارة وعراقة، وأن المرأة المصرية هي عالمة وباحثة ولاعبة البطولات، وأيضا تستطيع أن تحصد الكثير والكثير. أوراق زهور برية، أجنحة طيور بحرية، ليل وحرير وتكية، وتقول الشفق الخمرية، أنا مصرية أنا مصرية، كالعود حميمة وكبيرة، كالشمس الشمس قديمة وصافية، مصرية مصرية عزيزتي المستمعة، والآن إليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. ايه ما في ايه؟ مالك؟ أعصابي يا عمرو. مالها أعصابك؟ ما انت كده حبيبتي، كنت كويس؟ كنت كويسة قبل ما تيجي نحمده. وهي ايه اللي جابها؟ غادة يا سيدي بعتنا معاها جوزين حمام مدبوحين ومتنظفين. هو انت اللي يهمك يا عمرو مدبوحين ومتنظفين؟ امال في ايه بس؟ نفسيتي تعبت قوي يا عمرو، مش طايقه نفسي خلاص. خلاص خلاص يا اخواتي، انت تعبتلي نفسيتي اكتر منه. انا هلاقيها منك ولا من حمده؟ هو ايه بس اللي حصل من حمده؟ مجرمه مجرمه نحمده. دي عملت ايه؟ بتديني الحمام اللي بعتته لي غاده وبتقول لي يلا ناس تاكل حمام وناس تاكل تراب، ده انتوا كلكم فلوس بس ما بتشبعوش. شفت البت نحمده عملت ايه عبد الغفور؟ حكالي عمرو وبيقول ان مها نفسيتها تعبانه بسبب نحمده قللت الذوق. المشكله ان مها زعلانه من عمرو لما قال لها اللي انت فيه ده حاله نفسيه. ما هي حاله نفسيه فعلا. في ناس كتير بيزعلوا لو حد قال لهم كده فعلا، ولا بقى لو قالوا لها روحي اتعالجي نفسيا بيعتبروها اهانه، قال يعني وصفوه بالجنان، سذاجة وقلة عقل. كلمي مها يا وفاء. هكلمها اقول لها ايه بس؟ فهميها ان كل الناس عرضة لحالة نفسية وقتية، في لحظة ممكن المزاج يتعكر والنفسية تتعب. هو انت كمان بتحكي لابو دنيا يا عمرو؟ بنتناقش في السلوكيات اللي بتعمل احباط يا مها، واللي بتعمل وعكات نفسيه. وعكات نفسيه؟ خليها يا ستي مطبات نفسيه. انت عايزني اروح لطبيب نفساني ولا ايه؟ اذا تكررت الحال. بقول لك ايه، خليني في حالي يا عمرو، خليني في حالي ارجوك. يا حبيبتي كل انسان عرضه يا مها عرضه. يعني ايه؟ عاوز تقولي ان انا مجنونه؟ لا لا لا طبعا، انت حبيبتي زي الفل. ويلا يلا بقى، ووفاء وابو دنيا منتظرينا. قعدت الفراندا عندهم ترد الروح. مجنونه ايه يا ما؟ ده انت ست العقلين. طب ما هو يا وفاء بيقول لي اني حاله نفسيه. كلنا يا مها بتحصل لنا حاله نفسيه يوميا، وجايز متكرره 3-4 مرات في اليوم الواحد. الله يكرمك يا عمنا. ايوه قول لها يا ابو دنيا. انا بقى النهارده حصلت معايا حاله نفسيه يا وفاء. ايوه، اخدت لسعه كده في نفسيتي لما سمعت واحد ماشي تحت في الشارع بيشتم ابنه. طب ما هو ده عادي بيحصل كتير. سلوك رديء يا مها بيتعبنا نفسيا. الراجل كان بيشتم ابنه بأسوأ الألفاظ، ألفاظ نبية. اللسان هي عفة عن ذكرها. بالظبط يا عمرو. وبنتعرض لهزات نفسية أحيانا بسبب التكنولوجيا والتواصل على الفيسبوك من اللي بيكتبوه ضعاف النفوس. فهمت يا مها فهمت. سلوك البشر يا مها زي سلوك لسان نحمده، محتاج لصحة نفسية. وتعالوا نعيشها صح، ولا تنسوا في بيتنا طفل. معلومات كثيرة نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء ومنى خليل. وهنعيشها صح مع دكتورة نهلة جمال الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة منى. في بيتنا طفل النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم كل الأمهات حديثات العهد بالأمومة عن التربية، كيف تنشئي أبنائك، كيف تربي ابنك أو بنتك على قيم، على سلوكيات، كيفية التعامل الأمثل والصحيح. الأول نقول لهم مبروك، ربنا أنعم عليكم بحاجة مهمة جدا، ان بقى عندك ذرية من فضل الله، فده تستاهل الحمد والشكر دوما. والحمد والشكر دوت باني اراعي الطفل او الطفلة اللي موجودة معايا من اول وهي بيبي في بطني، بان انا اتقي الله واني احسن تغذيتها وتغذية نفسي وتجهيز مستلزماتها، واني اقرا كويس قوي وادرس في ازاي اربي مش عيب، واشوف الجديد ايه، وابتدي أنا أخش على كل المواقع وكل الكتب اللي بتتعامل مع لعب الأطفال ومع تغذيتهم ومع ومع ومع، وأعرف النظام اللي هقدر أمشي عليه وأعمل لنفسي مخطط الصح وإيه الغلط عشان ما أخدش تجارب وتكون فاشلة وتأثر عليا بالسلب أو على الطفل. النقطة الثانية إن من أول ما عرفت إن في طفل في البيت خلاص أنا ربنا هيرزقني بيه، يبقى لازم في قاعدة مع الزوج. إحنا دلوقتي داخلين على مرحلة مهمة جدا، ده إحنا هنبني بني آدم شخصيته، هنعمل مستقبل، لازم نتفق، لازم نتفق بقى من أولها. تعالى قول لي أنت شايف وجهة نظرك إيه؟ اختلاف الآراء في التربية ده مزعج جدا. ما إحنا هنوزع الأدوار، لأن هو في الأغلب في الطبيعة المصرية كمان الأب سايب الموضوع ده للأم، وهو بيجي في الآخر يحصد. الولد جاب الفول مارك وكان شاطر وكويس، أدانا توجيهاتي. الولد في تقصير يبقى أنت قصرتي، شوفي ابنك عمل إيه. بس ساعتها يبقى ابنك. فتعالي نلغي الصورة دي بقى من الأول. نقعد مع بعض ونقول إن التربية مهمة مشتركة بين الأب والأم، مش تخصص الأم بس. صحيح الأم عليها العيب الأكبر بطبيعتها وبالدور الاجتماعي بتاعها، لكن الأب ليه دور مهم جدا، والأدوار دي بتتفاوت في حجمها مع المرحلة العمرية للطفل. يعني أكيد في الأول هو بيبي ولغاية مثلا هو حضن الأم يعني بالضبط، لكن ما يمنعش أن أنا أسمح لجوزي أنه يشاركني، حضر معايا أكله، يغير معايا ليه، يدوني هدومي، يحطي حاجة، المروح الدكتور، الكلام ده كله. إحساسه بالمسؤولية تجاه طفله مش بس علشانه، عشان طفله يشوفه، عشان يحس باهتمامه، عشان يعرف ان العملية مشتركة، ان في بابا ليه اهمية ودور، وفي ماما وليه اهمية ودور. هتيجي ماما تستخبى شوية في مرحلة ما بتاعت المراهقة، وخصوصا لو هو ولد، وهيجي دور الاب يبرز اكتر. لازم يصادق ويكلم ويفهم الدنيا ويعرفه بالمجريات. وقبليها دايما لو الطفل الولد مفروض بيكون ميال اكتر للخروج، فلازم يكون مع الاب، يعرفوا ازاي يتعامل مع الرجاله، ازاي يتكلم، ازاي يروح المجتمعات، يفهموا الدنيا، لان هو هيخرج العمل ازاي، هيخرج للتعليم ازاي، يبقى مرآته بالظبط. الاب ده يبقى مرآه الطفل. احنا بنقول مشكلتنا ان احنا بنسيبهم ياخدوا قدوه من الخارج. لو سمحتوا بعد اذنكم كونوا قدوه لاطفالكم. مهم قوي، اصنعوا لهم قدوه. خدوا بالكم كمان من كل كلمة، من كل فعل انت بتقوليها ماما او انت يا بابا بتقولها، او تعاملاتكم مع الناس. وما نقولش ده طفل صغير مش هياخد باله، لا، الاطفال عندهم ذكاء شديد جدا وعندهم ذاكرة، وشاركوه يشاركوه كل اهتماماته حتى البسيطة. هو هيفرح بلعبك معاه وبانك بتتفرج معاه كرتون وبتروح التدريب. انزل بسنك يا بابا شوية او العب معايا، استمتع بانك بتعيش مرحلتين عمريتين دي. فرصة ربنا ادهالك، بتعيد تاني طفولتك معاه، بتسعد تاني من خلال الحاجات البسيطة اللي قد تكون انت ما قدرتش تمارسها بشكل كافي. الاب مش اوامر واعمل وما تعملش واطفي النور وانت اتاخرت ليه والكلام، لا. ولا الام هي العطاء على طول. لازم برضو تعمل لنفسها خصوصيه. هي الام عطاء بصراحه، يعني ما هي لازم تعمل لنفسها خصوصيه، بيكون ليها وقت بتاعها. من اول ما عندها بيبي عرفت ان في نص ساعه او في ساعه دي بتاعتها هي بتسترخي فيها عشان تقدر تكمل. ما يبقاش الضغط العصبي عليها قوي فتنهار في فتره وما تبقاش قادره. ولا دايما تبدي على مصلحتها، مصلحتهم كلهم في الاول، فبالتالي هم يتعودوا ان ده العادي. لو سمحتي مبروك عليكي طفلك، بس رعي صح عشان نعيشه صح. عزيزتي المستمعة، استشارة طبية، واليوم الاستشارة حول كيف نتجنب ضعف السمع. هذا ما سوف نعرفه من خلال هلا سالم. الأستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، أستاذ واستشاري أمراض السمع والاتزان بكلية الطب، وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا لأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. هل هناك ممارسات خاطئة بتكون سبب من أسباب إصابتنا بأمراض السمع والاتزان؟ والأخطر، الممارسة الخاطئة الأخطر حاليا هو استخدام الإيربيس بتاعت الموبايل أو الآيبود عشان نسمع المزيكا بصوت عالي، أو استخدمها في الألعاب الحديثة زي فورتنايت وبابجي، بيبقى فيها صوت ضرب النار عالي جدا. السماعات بتبقى في الودن، الصوت بيوصل بقوة. أطفال كتير دلوقتي بتعاني من الطنين وضعف السمع بسبب هذه الألعاب. دي ممارسة خاطئة بيدمر سمعه في وقت مبكر جدا، ما ممكن يضطر يلبس سماعات في ودنه من هو طفل، فدي حاجات ممكن نبعد عنها، ممكن نقللها، ممكن نوطي الصوت بحيث ما يأثرش على الود. برضو من الممارسات الخاطئة استخدام الودانة عشان تنظيف الود. هي الحقيقة الودانة متنظفش الود، لأن القطر بتاع الودانة قد القطر بتاع الأذن الخارجية. فأنت اللي بتعمله غير بتسق الشمع لجوه ناحية طبلة الود، وبدال الودن ما هي فيها أهداف بتطلع الشمع ده تلقائيا لبرة، أنت منعتها من أن هي تطلعه، لأنه لو دخل عن طبلة الودن هيستقر هناك ومش هيخرج إلا بعمل غسيل للأذن. الغسيل ما هوش حاجة لطيفة، الغسيل ليه مخاطره. إيه ليه مخاطره؟ الغسيل لا قدر الله لو الطبيب مش خبير في عمل غسيل ممكن يؤدي لسخبة في طبلة الودن. الشمع لو ناشف مش طري هيبقى صعب جدا انه يطلع، وممكن يندفع ناحيه الطبله وهو ناشف برضو يسبب ثقب في طبله الود. الغسيل المتكرر ممكن يؤدي لحدوث التهاب بالفطريات في الاذن الخارجيه. فدايما ممكن الغسيل لو درجه حراره الماء مش مظبوطه ممكن تؤدي لحدوث دوار. ففي الامور بسيطه وممكن تتحل ببساطه، والاذن بتنظف نفسها تلقائيا. عايز تنظف ودنك نظفها من بره من عند الصوان الودن، لكن ما تدخلش حاجه اللي هو الشمع الخارجي. يعني الشمع اللي خارج. دكتور مدنا، يعني بنستعرض الممارسات الخاطئه اللي ليها علاقه بمشاكل السمع والاتزان عند افراد الاسره. الطفل او الشاب بيستخدم سماعه الاذن لسماع الموسيقى، وايضا بيتبادلها مع اصحابه او مع اخواته. خطوره ده ايه؟ خطورة التبادل بس هو نقل العدوى، إن هو لو حد منهم عنده عدوى فطرية أو فيروسية ممكن تنتقل لزميله أو لأخوه. دكتور، جودة السماعة بيكون لها علاقة أيضا بخروج مستوى صوت مناسب للأذن؟ أكيد أكيد. أي سماعة فيها ديستورشن أو تشويش دي بتأدي لحدوث طنين. جودة السماعة دي حاجة مهمة، عدم علو الصوت حاجة مهمة، ودايما سماعات جيدة ما بتسمحش بعلو أكتر من المسموح به دوليا، فبيبقى الأمور محدودة ومحكومة بالنسبة للأطفال. أمراض المهنة يا دكتور الموجود في مكان في مستوى صوت عالي كالمذيعين وكأيضا الموجودين في مصنع بها آلات أصواتها عالية. بالنسبة للمصانع بيبقى في كشف دوري، قياس سمع دوري للعاملين على الآلات والمصانع. في حاجة اسمها الأمن الصناعي، بيبقى في سدادات للأذن، وفي حاجات بتتحط لحماية السمع أثناء العمل. بالنسبة للعمل في الإذاعة بصراحة بتبقى الأمور أصعب، لأنه هو غصب عنه مضطر يحط الإيربيس في ودنه عشان يسمع المادة الإذاعية. فمضطر بس يهتم إن هو يعمل كشف دوري كل فترة على الأذن عشان يتأكد إن فيش أي نوع من الالتهابات. والآن مع ماما سميرة ونصايحها الكتيرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، موسم الأجازات قرب يخلص والمدارس على الأبواب، وأكيد هننزل نشتري اللبس والشنط والزمزميات والكراسات والأقلام ولوازم المدرسة. الله يعين. أول حاجة عايزة أقولها لكم، لو هنشتري لأولادنا منتجات بلاستيك يبقى لازم نتأكد إن مرسوم عليها مثلث ومكتوب جوه المثلث رقم 5 بالإنجليزي. بكده هنضمن إن نوع البلاستيك المصنوع منه المنتج ده آمن بإذن الله. ولو بنحب نشتري الكراسات والأقلام بالجملة عشان نوفر يعني، كويس جدا، لكن أنصحك ما تسيبيش الحاجات دي قدام الولاد من غير حساب. خليها دايما تحت إيدك انتي، وديلهم اللي يعوزوه عند اللزوم. وعايز أقول لكم، في فترة الأجازات الولاد للأسف سهر ونوم لبعض الظهر، يعني لازم قبل دخول المدرسة بأسبوع نبتدي نعودهم على النوم بدري والصحيان بدري. كانت أمي زمان بتاخد من بنت جارتنا اللي أكبر مني بسنة كتبها القديمة عشان أبص فيها كده واخد فكرة عن المواد قبل دخول المدرسة، والحكاية دي كانت بتفيدني قوي قوي قوي، وأكيد هتفيد ولادكم خصوصا لو استمرينا نقرأ الدروس الجديدة معاهم قبل ما ياخدوها في المدرسة طول السنة الدراسية كمان. والأفضل إنك ما تتكلميش مع أولادك عن إمكانية إنهم ياخدوا دروس خصوصية قبل ما يدخلوا المدرسة، خليهم يختبروا المواد الأول ويقرروا بنفسهم إيه المادة اللي هيحتاجوا فيها مساعدة وشكل المساعدة دي هتكون إزاي. عرفيهم إن مش كل مادة صعبة عليهم وهتحتاج درس خصوصي، وإنك دايما هيكون عندك إمكانية لكده، لأن في مواد بتكون صعبة لما بندرسها أول مرة، ومواد محتاجة مجهود زيادة وتركيز أكتر، ومع الوقت مش هتبقى صعبة، يمكن كمان تبقى من المواد المفضلة عندهم من غير دروس خصوصية ولا حاجة. بلاش يا حبيبي نحسس ولادنا إن فترة الدراسة والمذاكرة هي فترة عقوبة للولاد بيتعاقبوا بيها على ذنب ما يعرفوهوش. لازم نخليهم يحبوا الدراسة ويحبوا المدرسة ويستنوها زي ما بيستنوا الأجازة بالظبط. في أسر كتير عرفها لما تبدأ الدراسة يمنعوا ولادهم من الخروج وممارسة الرياضة اللي بيحبوها أو يمارسوا القراءة، ويمنعوا عنهم الألعاب الإلكترونية والموبايلات والنت، ويبقى البيت مشدود والولاد كمان مش مرتاحين. غالبا الأسر دي مش بتقدر تداوم على تصرفاتها الشديدة دي مع الولاد، وبيحصل العكس تماما. وإن شاء الله يعينكم ربنا عليهم ويوفقكم لصالحهم وتفرحوا بيهم ويحققوا أحلى النتائج. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة الكتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، مقبلين على عام دراسي جديد، كل عام وأنتم جميعا بخير، ونؤكد على أهمية الأنشطة الطلابية. هذا اللقاء مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. دكتورة إيمان، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتورة إيمان، نحب نعرف من حضرتك إيه الرسالة اللي توجهيها لكل أسرة مصرية بتسمعنا حول أهمية الأنشطة الطلابية وتأثيرها على بناء الشخصية. أنا عايزة أقول لكل أسرة مصرية تهتم بولادها وتديهم الفرصة لممارسة الأنشطة عشان يقدروا يشكلوا شخصيتهم تشكيل صحيح وبناء صحيح، لأن الحياة مش تعليم بس ومش علم بس، والإنسان الناجح مش دكتور ولا مهندس ولا، أهم حاجة يكون ناجح في مجاله ويكون بيعمل الحاجة اللي هو بيحبها. مش لازم كل الناس عمالة تجري وبتزعل على المجاميع وابني نقص نص درجة على مش عارفة ايه، لا، هو ممكن يكون يدخل حاجة تانية يبدع فيها. وعندنا نماذج كتير جدا، أحمد زويل نفسه ملحقش كلية الطب وكان نفسه يدخل كلية الطب، ودي كل عارف القصة دي، ودخل كلية علوم ووصل اللي ممكن ما كانش يوصل له لو كان دخل كلية الطب. فأنا قصدي إن الإنسان الناجح هو اللي بيبقى ناجح في مجاله، مش شرط ان هو يكون احنا خلقنا في مجتمعنا حاجة وهمنا نفسنا بيها وهي كليات القمة. للأسف في كليات تانية كتير بتخرج ناس على مستوى عالي جدا، ويعني في كليات بتاخد مجموع صغير جدا وبيطلع منها سفراء وبيطلع منها مستشارين وبيطلع منها حاجات كتير جدا. فاهتموا بولادكم في الحاجات دي، مش لازم ان احنا نحبط ولادنا علشان مجموعهم، لازم نفرحهم ونفرح بيهم ونديهم المجال والثقة بالنفس. لازم يكون عنده ثقة في نفسه، وثقته في نفسه دي مش هتيجي إلا من خلال الأسرة، وإحنا معاهم بندعمهم في مدارسنا، بنوفر لهم كل حاجة إنهم يمارسوا الأنشطة المحببة ليهم. فأنا بطلب من كل أسرة مصرية إنها تخلي بالها من ولادها، فعلا هم دول ثمرة حياتنا كلها، إن إحنا نخلي بالنا منهم ونحاول نحقق لهم كل اللي هم نفسهم فيه. وزي ما بقول تاني بكرر، ما نوهمش نفسنا بكليات القمة، في كليات تانية كتير يقدروا ينجحوا من خلالها ويوصلوا لأعلى المستويات اللي ما كانوش ممكن يوصلوا لها في كليات قمة. ممكن في دكتور فاشل وفي مهندس فاشل وفي، لكن في دكتور متميز، ده اللي انا اسعى وراه، في مهندس متميز وناجح، في مدرس اسمه معروف في الدنيا كلها، في الجمهوريه كلها، ان ده احسن مدرس في اللغه الانجليزيه او احسن مدرس. فمش شرط ان هو يكون الكليه هي دي المقياس ولا معيار النجاح ابدا. مقياس النجاح ومعيار النجاح ان انا اعمل الحاجه اللي بحبها، بالتالي هعملها بكفاءه وهنجح فيها وهقدر اوصل فيها لاعلى مرتبه في المجال اللي انا دخلته ده. فعشان كده احنا معاكم بنكمل بعض ككل اسره مصريه، وكل ده احنا بنقدمه في حب مصر. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.